الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، وتعجلنا بكتاب الصيام قبل الزكاة لأننا في شهر شعبان ولابد أن نتكلم عن الصيام. فوصلنا إلى الصفحة 54 بعد 100، ووصلنا إلى فصل ومن لزمه الصوم لم يبح يبح له تأخيره إلا 4، فذكرت واحدة أحدها الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر، وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء حسب كالمريض. وبينت المسألة تفصيلا، بينت كلام ابن حزم، وهذه المسألة بينتها وأنه فيها كلام كثير فصلته لا أعيده مرة ثانية. أما الثاني الحائض والنفساء لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب الحيض كما في نفس الكتاب، والنفاس كالحيض فنقيصه عليه. الحيض والنفاس بالإجماع صفات الدم واحدة وأحكامهما واحدة، تمام. ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده، الحيض أو النفاس، حتى لو أنت قبيل المغرب وأتى للمرأة الحيض الأمر انتهى، حتى لو قبيل المغرب بدقائق يبقى اليوم فسد. وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت في النهار صح صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صومه، متفق عليه. والحديث في البخاري ومسلم من حديث عائشة وغيرها. فليس بلازم، يعني مثلا امرأة كانت حائضا وانتهى حيضها قبيل الفجر، فانتهت وانقطع الدم وتأكدت من ذلك فقد طهرت، فإذا دخل الفجر ولم تغتسل فتبدأ صيامها ولا حرج، لأن النبي كان ينام جنبا من جماع زوجاته ولا يغتسل إلا بعد أن يؤذن ابن أم مكتوم اللي هو الأذان الثاني بعد أذان بلال. فإن قام أو قامت المرأة بعد الفجر وابتدأ النهار ولم يغتسل فليس بشرط أن يبدأ الصيام والإنسان غير الإنسان جنوب. فهذا الذي يريد أن يقول ابن قدامة. الثالث المريض له الفطر وعليه القضاء، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، هذا المرض عموم كلي، وبين ابن قدامة هنا بما عنده من العلم في علم أصول الفقه، فبين أن المرض ينظر إليه الذي يكون مرضا مؤثرا كما سيأتي. يعني قال: والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه. البرء اللي هو الشفاء، يعني الصوم يجعلك إن قال لك الطبيب بإذن الله سيتم شفاءك، دي مسائل اجتهادية ومع يعني مع معتبرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكل إنسان عالم في تخصصه هو من أهل الذكر. لا تقتصر هذه الآية على العلم الشرعي فحسب، هذا لا يستقيم، ده بالإجماع أهل الذكر، كل من عنده علم يستفيد به الناس. فقال: ما خيف من الصوم زيادته، هذا الصوم أنت مريض إذا صمت سيزيد صومك، كعند بعض الذين ابتلاهم الله بالمرض السكري، فبعض الأطباء يقولون لا يصوم في حالة أنه السكر عنده زائد ويأخذ أنسولين وما شابه، وقد يؤدي إلى زيادة المرض. أو إبطاء برئه، يعني إبطاء برئه قدر الله أن يكون شفاءه بعد أسبوع أسبوعين، فالصيام يؤخر ذلك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فلا يبيح الفطر. وأعقب هنا، قد يكون وجع الضرس أشد من الأوجاع الأخرى، هذا بلا شك. عندما مثلا تدخل السوسة السن أو الضرس يكون دخل به العصب، لو لم يفعل يعني يشعر بألم عظيم. فليس كما قال ابن قدامة، ولو أحسن القول به نقول وجع الضرس الذي ليس بوجع شديد، هذا هو، لأنه لا ضرر عليه في الصوم. ومن ودي قاعدة المسألة هنا كما هو في من كان مريضا، فمن كان منكم مريضا، فالمريض هنا الأصل أنه على ظاهره وهو عموم كلي، ولكن يعلم كل الناس في كل زمان ومكان، هناك بعض مثلا عندك برد شديد صغير فلا يؤدي ذلك إلى أن تبطل صومك. حتى بعض الناس الصحاء في المعتقد يعني قد يكون مريضا ولا يحب أن يأخذ بالرخصة. نعم، لا ضرر، يعني المسألة بين الإفراط والتفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. طيب، قال ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر، لأن العلة موجودة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. تمام، قال فمرض في النهار فله الفطر، لأن الضرر موجود، العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما العلة. والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق، يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك، فله الفطر ويقضي، لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. الجوع والعطش الشديد جدا، لكن الأصل الجوع والعطش مع في الصوم، لا سيما في الشرق الأوسط وفي إفريقيا ودول الخليج الذي تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 50، إن لم يكن هنا غالبهم تكييفات وفي السيارات وفي وكل شيء يعني، فالأمر على حسب الشدة، واخد بالك، ولكن العلة موجودة. قال والشبق، اعتبر ابن قدامة وأهل العلم مسألة الشبق الشديد، هناك أناس شبقهم عظيم. سئلت من حوالي 20 سنة أو ما شابه رجل يصلي معي، كنت أصلي بمسجد جوار البيت، ورجل صادق ودائما يصلي كل الصلوات معي ونحسبه على خلق، فانفرد بي وقال يا شيخ أنا ببقى قاعد في السيارة أو الميني باص أمام امرأة، لو جلست أمام امرأة من غير شيء المني ينزل مني من شدة الشبق الذي عنده، مصيبة زرقاء يعني. فربنا سبحانه وتعالى يراعي المرض، والحكم يدور مع التي هو وجودا وعدما. فمعنى كلام ابن قدامة الذي عنده هذا الشبق ستنشق أنثياه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر، ولربما ما لزمه القضاء لأنه مكبل بمرض ولا يكلف نفسه إلا وسعها، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمسألة تصل، ولكن المسألة تحتاج إلى وعي. بعض الناس يأخذون الأدلة ويصرفونها ويؤولونها على هواهم، فهذه الأمور لا نتكلم فيها إلا مع طلبة العلم. ماذا؟ ما القضية بلا شك طبعا، ما هي المسألة هنا مسألة إدخال الفرج، لا ما هي نسأل الله العفو، ولكن بارك الله فيك، يعني ليس كل الناس يقضي شهوته من الخارج، وكلامه يحتمل العموم، مشكلة. المسألة ما قلته يعني تقصد أخف الضرر ألا يجعل الجماع في الفرج ويعني يخلص نفسه من هذا الأمر، هذا الذي ينبغي، ولكن المسألة قلت بعض الناس يعني يعني لا يقضي شهوته إلا بمسألة الإيلاج، ولكن بلا شك في هذه الصورة لا بد أن نقول هذا، أن نقول ما دام القضية هنا وحتى لا يحدث في أنثيه كذا يخرج أمره بالمباشرة ولا يدخل، وإلا أهلك وهلك. نعم. طيب، قال لذلك هنا الشيخ ابن قدامة، الإمام ابن قدامة لم يذكر هذه التفصيلة، ووجود هذه التفصيلة مهم، بارك الله في أحسنت يعني. طيب، ومن فاته الصوم لإغماء فعليه القضاء، لأنه لا يزيل التكليف، مش مجنون يعني، ويجوز على الأنبياء. قلت هنا لأن النبي في مرض موته كما في البخاري ومسلم أغمي عليه أكثر من مرة ثم اغتسل. قال ولا تثبت الولاية على صاحبه، فهو كالمريض، لأن المسألة هنا هو عاجز ولا واجب مع العجز، فقال فهو كالمريض. ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليه، وإن أفاق في جزء من النهار صح صومه لوجود الإمساك فيه، إمساك عن الطعام والشراب والجماع. وإن نام جميع النهار صومه صح صومه، لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه، أما المغمى عليه كالمريض الذي يأتيه التشنج أو الشرع لا يستطيع ما ولو زاد عليه الأمر ومدة الأمر، ويجد الألم في حال نومه، ففرق بين هذا وذاك. الرابع السفر يبيح الفطر للآية، ولا يباح الفطر لغيره، ولا يفطر حتى يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره، كما ذكرنا في القصر، ذكرنا في صلاة السفر في هذا الكتاب وبينت فيه، والدروس مرفوعة على الموقع. وللمسافر أن يصوم ويفطر، لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي أصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، حديث متفق عليه. والفطر أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ولأنه من رخص السفر المتفق عليه. جماعة هذا الكلام يعني كنت أقوله من قولي، ولكن أنقله من كلام ابن دقيق العيد حتى تستقر لك المسألة. فقال باب الصوم في السفر، هذا كتاب إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، وقد شرحت هذا الكتاب في هذا المسجد من سنين. فقال الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حمزة بن عمرو الأسلمي أصوم في السفر، قال وكان كثير الصيام، اللي هو حمزة بن عمرو الأسلمي الذي ذكره ابن خدامة هنا، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، وإنما يستدل به من يجيز صوم رمضان في السفر، فمنعوا الدلالة من حيث ما ذكرناه من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان، وسيأتي أحاديث أخرى. تمام. وقال أنس بن مالك كما في الصحيحين كنا نسافر مع النبي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. تمام. طيب، ثم قال في الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان، تمام، طيب، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، حديث البخاري ومسلم. تمام. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال ابن دقيق العيد وهذا الحديث وهذا تصريح بأن هذا الصوم يقع في رمضان، يعني هو بدأ بحديث عمرو بن حمزة بن عمرو الأسلمي وقال هذا ليس في رمضان، ثم أتى ليقرر المسألة أنه يجوز هذا في رمضان وفي غير رمضان، وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان. ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر، والظاهرية خالفت فيه لو ابن حزم، وخالفت ابن حزم لأنه خالف الدليل أو بعضهم، بناء على ظاهر لفظ القرآن من غير اعتبار للإضمار. المسألة هنا رمضان في الحديث الأول يبين أنه مطلق ليس في رمضان، وهنا رمضان موجود بناء على ظاهر اللفظ، وهذا الحديث يرد عليهم، يعني يرد على الظاهرين الذين منعوا. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه من شدة الحر ووقع في الأرض وظللوا عليه، فقال: ما هذا؟ قال: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص الله لكم، رخص لكم، ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الحديث ليس على عمومه كما قال أهل العلم، هناك عموم الحال وعموم الأشخاص. طيب، أخذ من هذا أن كراهة السفر الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله ليس من البر الصيام في السفر منزلا على مثل هذه الحالة. القضية هنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فهذا على عموم الأحوال، من كان حاله هكذا يقال له ليس من البر الصيام في السفر. وعبد الله بن رواحة والنبي صاموا في السفر، فهذا الصحابي الذي ظلل عليه حاله لا يتمكن، وجل الصحابة عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة كانوا يصومون في شدة الحر. يبقى المسألة هنا ترجع إلى القدرة. فقال هنا هذا الحديث منزلا على مثل هذه الحالة. قال: والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام، ودي مشكلة. يعني المسألة هنا كما قلت لك كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن قدامة لابن حزم من أقوى كتب أصول الفقه، واستفدت منه كثيرا وقرأته مرارا وتكرارا. فهنا هذا الذي قاله ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد وأبوه كانوا من أشد الناس في علم أصول الفقه والفقه والحديث، لا سيما ابن دقيق العيد الابن. فهنا أتى ابن دقيق العيد بمسألة أصولية عظيمة، لذلك أكبر كتاب في أصول الفقه البحر المحيط في أصول الفقه دائما كان يأخذ من ابن دقيق العيد. فالمسألة هنا قال: والظاهرية المانعون من السفر يقولون إن اللفظ عام. الأصل حمل اللفظ العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، هذا هو عموم وهذا لا خلاف فيه. ولكن أصول الفقه جودتها وقوتها تفصيلة في تفصيلة في تفصيلة في تفصيلة، فلا تؤخذ الكلية القاعدة بعمومها. نعم هذا اللفظ عام، ليس من البر الصيام في السفر، ولكن ننظر إلى أسباب ورود الحديث كما ننظر إلى أسباب نزول الآيات. فهذا الحديث قاله النبي ليس من البر الصيام في السفر لأنه سافر وأجهد، وأنت مطالب بحماية نفسك، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم في الآيات. فهذا قال هذا. فوالظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأتى بقاعدة كلية متفق عليها والصحابة أجمعوا عليها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هنا الأمر يختلف والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فلا يكفيك أن تعلم علم أصول الفقه وقواعد أصول الفقه من غير فهم ولا تدبر، مسألة مهمة جدا. يبقى بعض الناس طلبة العلم غير المجتهدين والمحققين في مسائل الشريعة يأخذ القاعدة وهي صحيحة ومجمع عليها ولها دليلها، ومع ذلك يقع في مسألة ولم يستخدم هذه القاعدة في محلها، فأفسد من حيث أراد الإصلاح. لذلك يقول لكم أبوكم أو أخوكم: لا يغني كتاب عن كتاب. يبقى أنت لو في علم أصول الفقه ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تدرس كل علم كل كتاب في علم أصول الفقه وأيا كان العلم الذي كنت تدرس فيه. فالمسألة هنا جمع هذه الأمور تبين لك، يعني تستفيد من ابن حزم وتجله ثم بعد ذلك في مسائل يخطئ فيها. سبحان الله، والصحابة كان يحدث معهم هذا. فالقضية لا تزال منزلة ابن حزم كما كان، ولكن هناك بعض المسائل لا بد أن يخطئ فيها. تمام. طيب، قال: وقال: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: ويجب أن تتنبه أو تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام. كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، كتاب ده من سنين وبي دي اف موجود على الموقع وطبعته انتهت. فمن جملتها بينت مسألة مهمة جدا الذي قال تكلم فيها الإمام ابن الدقيق العيد في مسألة السياق يصرف اللفظ عن ظاهره. السياق كهذا الحديث، لماذا قال النبي هذا ليس من البر الصيام في السفر؟ أخذه الظاهرية أبو داود وابن حزم لا يجوز الصيام في السفر مطلقا، ونسي السياق والسبب الذي ورد به الحديث. ونفس الحديث لذلك قال ابن حزم، وهذا الحديث يرد عليهم لأن النبي كان صائما في الحر وفي رمضان وعبد الله بن رواحة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يأتي النبي بالحرام. نعم. قال: ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب. ده سبب العام على عمومه، ولكن هناك سبب. ولا يجريهما مجرى واحدا، ده له سبب وله علة. فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. يعني إيه؟ لما صفوان رضي الله عنه الصحابي نام ورداءه تحت رأسه، فأخذه رجل وسرقه، وكان الرداء يصل إلى الحد فقطعه النبي، فهنا لا نقول سبب هذه إقامة الحد على السارق لأنه سرق رداء صفوان. لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. أما السياق والقرائن فإنها دالة. ما هو هنا شوف الجمال بتاع ابن دقيق العيد، ربط ابن حزم والظاهرية هذا الحديث العام على عمومه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأنزل هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب هنا أن هذا الرجل ما كان يستطيع أن يصوم في رمضان في السفر، فجعل القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القاعدة متفق عليها ومجمع عليها، ولكن لها خصوصية، فلا يجوز هذه يستدل بهذه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخصوص السبب أنه كان أغمي عليه من شدة، فليس كذلك، ولكن القاعدة متفق عليها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما في هذه الحالة ده أمر آخر وعلة أخرى، لذلك اعتبرها النبي وقال ليس من البر الصيام في السفر. قال: وأما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه. النبي قال الحديث ده ليه؟ لسبب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب موجود، والحديث في البخاري ومسلم في قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية نزلت لما كان صحابي، كان مع امرأة قبل الجاهلية وكان يجامعها وتجامعه، فلما أسلم أتت إليه في دكانه فدخلت وحن لها وحنت له، فدخل في الدكان وأخذ منها ما لم يأخذه الرجل من غير جماع مباشرة وكذا وكذا وكذا، فلما خرج اصطدم بفرع في شجرة فنزل دمه على رأسه على وجهه، فدخل بما عليه إلى رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكذا، ندم والندم توبة والحديث صحيح. فقال النبي فسكت، فذهب الصحابي وهو حزين يعني، فنزلت الآية أقم الصلاة الآية، فأمر النبي به فنزلت هذه الآية. فقال الصحابي: ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ بل قال للناس عامة. وفي رواية عمر بن الخطاب ومعاوية قالوا نفس الكلام مع الصحابي، قال بل للناس بل للناس كافة، عامة في رواية وكافة. فهنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن هنا الأمر يتغير من خلال السياق. قال: على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتبيين للمحتملات. فاضبط هذه القاعدة، قاعدة السياق، كيف يخرج السياق الظاهر عن ظاهره، فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر، مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلين هو فنزله عليه. يبقى المسألة مختلفة، وابن حزم والظاهرية أخطأوا في هذه المسألة. فانظر إلى هذا العلم الدقيق، هذا هو الذي يميز العالم عن غيره وطالب العلم عن غيره. تمام؟ طيب. قال فصل: ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما لأنه تيقن بدخول رمضان كما في البخاري ومسلم، ورواية الهلال، رؤية الهلال لقول النبي: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويقبل فيه شاهد شهادة الواحد. نقل ابن حزم وعلق على كلام الأئمة الأربعة في مسألة، هناك حديثان: حديث أن النبي اعتبر شهادة دخول رمضان برجل واحد، وفي شهادة شوال برجلين شاهدين، فجعل بعض الناس دخول رؤية هلال رمضان يجوز بالرجل الواحد، أما رؤية شوال فيجوز لابد برجلين. فقال: من أين لكم هذا؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي أمر بالصيام عند دخول رمضان، وبالقياس الجلي دخول رمضان كخروج رمضان ودخول شوال. والحديثان بهم كلام، اللي هو الحديث الثاني اللي هو رجلين، ولكن قد حسن، ولو حسن ففي النهاية هذا قياس جلي ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، والنبي لم يلزم الناس بشهيدين في شوال، ولكن سياق الأمر أتى هكذا من غير أن يبين النبي، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فلذلك قال هنا: ويقبل فيه شهادة الواحد، هذا في هلال رمضان وكذلك في هلال شوال. تمام؟ هنا الحديث البخاري ومسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية: فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا قلت ذكرت هنا قوله فاقدروا له، هذه جملة وبينتها الآية الرواية الثانية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهناك حديث في صحيح مسلم أن رجلان أتيا من الشام في المدينة وقال: لقد رأينا الهلال وصمنا مع معاوية أمير المؤمنين في الشام. فقال ابن عباس: ونحن لا نفطر في نهاية رمضان، ونحن لا نفطر حتى نرى الهلال، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري صحيح مسلم. فهنا اختلاف المطالع معلوم، ولكن الدول القريبة بعضها من بعض ورؤية الهلال على نفس المطلع فوجب هذا الأمر، أما اختلاف الأماكن البعيدة ولم يرى الهلال وهناك ليس هناك مقدرة في الرؤية بالآلات الحديثة، فهذا قد وجد. فعند وجود الآلات الحديثة والفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والأشخاص والمكان، ففي هذه الحالة الرؤية معتبرة واختلاف الأهلة معتبر، ولكن كل دولة وحاكمها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن رأوا في مصر كذا وفي الأردن أو كذا في مكان كذا أخذ ولي الأمر أنه لم يرى الهلال ولم يرى له الهلال، ففي هذه الحالة عندنا الحديث فأكملوا عدة شعبان 30. والقضية لا تكون بالجهل والحمية الجاهلية. كنت في نهاية الستينيات وبداية السبعينات كنت طفلا صغيرا وكنا نحب العيد جدا، ولسه في الأربع سنين خمس سنين، فوجدنا ونحن في اليوم الأخير من رمضان، فوجدنا صباح 30 رمضان مجموعة من الشباب كثيرة جدا وترتدي الملابس البيضاء، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا، وفي الشارع لا حول ولا قوة إلا بالله. جهل مطبق، مش ممكن، أنا مش فاهم إيه ده، أنت متخيل؟ هذا لا يستقيم. وهم يعني متأكدون أنهم على الحق، ولي الأمر ده ما بيفهمش حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث صحيح مسلم، ترجمان القرآن الذي رواه ابن عباس. فالمسألة هنا انتبهوا لهذه المسألة، والأصل يأتي من هؤلاء الخوارج هداهم الله. انتبهوا يا إخوة بارك الله فيكم. نعلم كثير من أهل الطلبة يحبون العلم، لكن بيبقى يعني أوقعهم الله في بعض أهل البدع وانتفعوا منهم، فيبقى صعبان عليه ازاي يبقى الشيخ اللي أنا تعلمت منه يبقى مش من أهل السنة. يا عم ده في دليل، المسألة مش احنا بنتكلم، حتى لو أبي، لذلك قال ابن علي بن المديني وأبوه كان من المحدثين، قال أبي ضعيف. إيه تاني بقى؟ خلص الموضوع، ما خلص، أبي ضعيف، ده مش أبوك ولا أخوك ولا عمك، ده رجل من أهل، ليس من أهل السنة. فالمسألة يا إخوة انتبهوا بارك الله فيكم. طيب الثالث، أن يحول دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر، كما قال هنا لا يصوم، بقوله في الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أو فأكملوا 30 يوما، في رواية حديث صحيح كما في البخاري. وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قلت رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، والدارقطني في السنن، وقال هذا إسناد صحيح، كما يقول ابن قدامة الترمذي حديث حسن صحيح، دائما يقولها إمام العلل الإمام الدارقطني حديث حسن صحيح. وسنن الدارقطني مهمة، عندي مجلدان، 4 مجلدات في مجلدين، لو اشتريت هذه اشتري هذه السنن التي بها شرح العظيم أبادي اللي هو شارح سنن أبي داود، عون المعبود بشرح سنن أبي داود، سنن الدارقطني شرحها أبو الطيب العظيم أبادي، فلو اشتريت سنن الدارقطني فاشتريها بشرحها لهذا الرجل، تمام؟ وقال عمار ما من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم، حديث صحيح، ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. وحديث في الصحيحين ذكرته هنا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، يبقى لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. حديث صحيح صحاح ابن حزم وغيره، حديث ده في أصلا في الصحيحين. حديث آخر إذا انتصف شعبان فلا تصوم. غالب الأئمة والشراح على أنه يمتنع الصيام بعد اليوم 15 من رمضان، فأتى الإمام ابن حزم بفائدة جيدة، فقال ليس كذلك، هو حصر الأمر في صيام الخامس عشر، فإن حدث هذا يجوز لك الصيام بعد ذلك. طب إيه دليلك يا عم ابن حزم؟ قال لأن النبي في حديث شعبان، حديث عائشة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر الصيام من شعبان حتى يجمع بين نهاية شعبان وبداية رمضان. فهذا الحديث يبين أنه يجوز الصيام بعد منتصف شعبان، فحدد الأمر على نصف شعبان لا يجوز الصيام فيه. وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا الحديث مع الحديث الذي ذكرته الذي يصوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر طوال السنة، فهذا لا يلزمه هذا الحديث. وحديث كما في البخاري ومسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا يسير حتى لو وصل إلى اليوم الخامس عشر. فهذه الأحاديث عندما تجمعها في صعيد واحد تأتي إلى الاستدلال المستقيم. قال فصل: وإذا رأى الهلال، رؤية الهلال أو رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت في ذلك، ثبت ذلك اليوم من رمضان، وصومه واجب بالنص والإجماع، يعني حتى لو لم يره بلد آخر، كما فعل ابن عباس في صحيح مسلم لما رأوا الهلال في الشام ولم يروه في المدينة. تمام؟ طيب، ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الفجر الثاني اللي هو كان يؤذن به ابن أم مكتوم، والأذان الأول لم ينتهي الليل بعد، تمام، اللي هو أذان بلال. فقال: ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. يبقى الفجر المستطيل الفجر الكاذب. وأنا أذهب إلى بلدي من سنين، يعني بقى لي مدة ما رحتش أسوان، كان يمر علي الفجر وأنا في على كرسي القطار، وأنا دائما مثلا نصوم نسير في السفر بعد العشاء ساعة 7-8 وما شابه، ولا أنام طبعا، عندي أولادي فلا ينبغي أنام. مهم يعني، فأنظر إلى الفجر المستطيل والفجر المستطير، فهناك الأماكن كلها زراعة بعيدا عن السكن في طول من هنا القاهرة إلى مصر 950 كيلو، فيظهر الفجر المستطيل الذي يظهر بياض قليل ثم يسود ثم يظهر البياض الذي ليس بعده سواد. فقال هنا: والفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وهذا رأيته بعض الإخوة فيديو صورة مهمة، يعني بين لك هذا من ذاك. قال: حديث حسن. وعن ابن عمر، عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها، الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. متفق عليه. تمام. ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما في البخاري ومسلم. هذا رجل، هذا الكرسي لوالدك أنت جلست عليه، الخيط الأبيض هو النهار والخيط الأسود هو الفجر. تمام. فقال: ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر، وإن جامع هداكم الله. لا هنكمل بقى غصب عننا. طب تمام. سأجلس هنا انتظر. لا بس عشان ال طيب تمام تمام كده تمام تمام كده طيب. ها هيبقى بعيد منها تراجل طويل هتوصل هناك. لا ما هو خلاص هي صفحة واحدة. تمام كده بارك الله فيك. طب تمام تمام. المهم بهاتفكم اقرأوا يعني عشان قرب شعبان فلا ينفصل الشرح يعني. ويجوز الأكل والشرب إلى الفقرات. لا لا لا حرج عليك أنا أقرأ بارك الله فيك عشان لا تتعب يعني. قال ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر، وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه كما قلت في الحديث، لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى وقت الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنبا. وقد روت عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وإن أصبح وفي فيه في فمه طعام أو شراب فليلفظ ثم لم يفسد صومه، وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة. ذكر الإمام أحمد بسند صحيح وابن حزم صححه أن الذي هو يصوم ويتسحر وفي فمه طعام أو شراب، وكان مثلا الوعاء في يده فله أن يشرب، والحديث سنده صحيح وصححه كثير من أهل العلم منهم الألباني وابن حزم. فهذا استثناء في هذه المسألة، ولكن الأصل كما قال وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه، لأن النبي بين في نص الحديث أنه يكمل هذا ولا يلفظه، هذا استثناء. فلفظه لم يفسد صومه، وإن طلع الفجر هو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، لأن استدامة الجماع جماع تمام. وإن نزع هو يجامع، هو لا يدري أن الفجر أذن، لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه تارك للجماع. يعني لو حدث هذا هو مجامع ثم أذن الأذان ينزع لا يستديم، لو بقى ما مسكش نفسه يبقى راح في داهية. وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه، وإن كان أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل، اليقين لا يزول بالشك، وهو الأصل دوام الليل، والشك أن يأتي النهار، لأن الأصل بقاء الليل. وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار. هنا ابن حزم 22 ومهم يعني هنا روى بسنده ابن حزم عن زيد بن وهب قال أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت عساسا، قال هنا شيء من السحاب يعني، قال أخرجت من بيت حفصة فشربوا، هم في النهار ورأوا غيمة فأفطروا، ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس فقالوا نقضي هذا اليوم، فقال عمر لم؟ والله ما تجانفنا لإثم، ما تجانفنا ما تعمدنا، والله ما تجانفنا لإثم. قال وروينا أيضا من طريق الأعمش عن فلان عن فلان، من طريق زيد بن وهب ومن طريق ابن أسلم عن أخيه عن أبيه، ولم يذكر قضاء، يبقى رواية أخرى والله ما تجنفنا لإثم، وما ذكر عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين هذا الأمر. فإذا وكأن القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو من أئمة المسلمين وأمراء الخليفة الراشد، فلا بد له إن كان عنده دليل يقوله. وقد روي عن عمر بن الخطاب القضاء، وهذا يخالف من قوله ويخالف من تخالف من قوله أو تخالف من قوله، فوجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه عند التنازع من القرآن والسنة. المسألة هنا مسألة مهمة للإمام عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، قولان: قول والله ما تجانفنا لإثم ولا قضاء علينا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، تمام؟ فقال والله ما تجانفنا الإثم. طب الرواية الثانية التي أنه قضى فيها، أنهم قضوا إن صحت، فقال مرجعية الكتاب والسنة. فإذا نرى الذي الرواية الأولى هي الصحيحة أم الرواية الثانية؟ فلذلك قال هنا، وده انتبه مهم جدا، فما قال الرجوع إليه عند التنازع من القرآن والسنة، فوجدنا ما ذكرنا قبل، مع أن الرواية عن عمر أولى لأن زيد بن وهب له صحبة، وإنما يروى عنه القضاء من طريقة علي بن حنظلة عن أبيه، وروينا من طريق شعبة قالت: سألت الحكم بن عتيبة عمن تسحر نهارا وهو يرى أن عليه ليلا، فقال: يتم صومه. فالرجوع عند التعارض إلى الأدلة. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في رواية مسلم قال: نعم، وفي رواية: فعلت. والحديث الذي صححه ابن حزم وغيره: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقال ابن حزم: هذه الآيات، هذه الآية وهذه الأحاديث تبين أن المسألة، والأحاديث كثيرة في مسألة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ففي هذه الحالة ليس هناك، لأنه كحديث كما سيأتي البخاري ومسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، تمام؟ فلذلك قال هنا ابن حزم في قول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم فيه ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا إن كان في المسألة قولين، إن كان في المسألة قولان لعمر، فالقول الأول بعدم القضاء هو أولى، لأن عند التنازع وعند الاختلاف يرجع إلى الأصل من الكتاب والسنة. باب نية، النية في الصوم. نعم. وهنا المفروض يعني كما قال ابن حزم في القول الثاني أنه عليه القضاء، لأن القضاء والإكراء والنسيان أسقطه مأمون الرحمن، لكن مع الإطلاق يثبت البدل، هنا يثبت يعني بدل يعني يأتي باليوم الذي، لا، ما أنا ذكرت لك حديث الصحيحين: من شرب أو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. يعني إيه ناسيا؟ غافلا. والذي حدث غفلة، هم رأوا السحاب وانكشح فحدث خطأ، لأن مسألة السحاب حدث هذا قبل هذا، وهذا الأمر حدث مع رسول الله بسند صحيح ذكره ابن حزم، حدث مع رسول الله ولم يأمرهم بالقضاء. لم أذكر هذا الحديث، حديث أسماء. نعم. عشان الوقت ما دخلتش في كلام ابن حزم. فالشاهد هنا كما قال، ولذلك ذكر ابن حزم الآية وذكر الحديث رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان. طيب. نعم. بقاء ما كان على ما كان للصحاب، وهذا أنه من أخطأ عند غروب الشمس يتجافى أن النهار ليس بصحيح يعني. أنت تأتي مع بالاستصحاب تستدل بأنه لا يقضي أم لا أم يقضي؟ نعم صحيح أحسنت. وهذا غير صحيح. بالقاعدة لا لا ما بقول لك لا يأخذ القاعدة ولا يستدل بها استدلالا صحيحا. الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء النهار. وإلا الشك اللي هو السحاب وبعدها ظهر الشمس. ما المسألة هنا الغروب بين، ولكن قد تأتي سحابة كما يحدث في مصر في عز الظهر تأتي سحابة. فالمسألة هنا حدث خطأ، ومعلوم أن السحابة تأتي في نصف النهار وعند وقت الظهيرة وعند وقت العصر، فهناك حدث. لذلك والله ما تجانفنا لإثم، لأن السحاب ليس بلازم أن يأتي عند الغروب أو قبيل الغروب، يأتي في أي مكان. وعندنا الأصل، الأصل بقاء ما كان على مكان اللي هو إيه؟ إنه النهار. يبقى استدلوا بالقاعدة في غير محله. ما هي مشكلة القضية هنا؟ قلت لك القاعدة مع فهم وتدبر القاعدة. باب النية في الصوم. قال أيضا ابن حزم في المحلة 174، في أي مكان هنا؟ مسألة واحدة. نعم. ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع أو فعل ذلك في صلاة أو زكاة بشكل عام. زكاة مثلا يقول لك تحية المسجد مع السنة القبلية مع سنة الوضوء، عند الوضوء تصلي ركعتين. ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع أو فعل ذلك أو فعل ذلك في صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو عتق لم يجزه لشيء من ذلك من كل ذلك. ليه؟ وبطل ذلك العمل كله صوما كان أو صلاة أو زكاة أو حجا أو عمرة أو عتقا، إلا مزج العمرة بالحج، لأنه ده في القران في الحج، وهذا الحديث البخاري ومسلم. لمن أحرم معه الهدي فقط فهو حكمه اللازم له. برهان ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو أن يخلص العمل المأمور به للوجه الذي أمره الله تعالى به فقط. تكلمت في المسألة من فترة أكثر من مرة، يعني جمع السنن في شيء واحد كما قلت، يصلي ركعتين بتحية المسجد وبسنة القبلية وبسنة الوضوء. فقال هنا للوجه الذي أمره الله تعالى به فقط، لأنه الركعتان لتحية المسجد والركعتان للسنة القبلية والركعتان مثلا لسنة الوضوء، كل ركعتين فيهما كذا وكذا وكذا وكذا، لا يستوي هذا مع من أتى بركعتين بكل هذه النوايا. هذا جوزوه في الفرض في النوافل، أما في الفرض فأجمعوا على أنه ليس كذلك. لأن مثلا من صلى من لم يصلي الظهر في غير سفر ودخل عليه العصر وهم يصلون جماعة فصلى معهم، يجوز أن يصلي الظهر والعصر مرة واحدة لأنها سرية وأربع ركعات، لا يستقيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من قال أنه يجمع بين أكثر من نية، فأتى بحديث صدمهم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن مزج عملا بآخر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله، فهو باطل مردود، وبالله التوفيق. فهو المسألة، بعض الأخوات كانوا يسألونني تريد أن تقضي أيام رمضان وأنا أنوي نية الاثنين والخميس، فهذا لا يستقيم، هذا فرض، فرض لا تشاركه سنة ولا فرض آخر. فالمسألة هنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا المسألة فيها خلاف وتكلموا القضية هنا، ولكن المسألة وذكرت مسألة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث قد يستدل به في الأمرين، إنما الأعمال بالنيات، ونيتي أجمع بين كذا وكذا وكذا، فنقف ونقول بارك الله فيك. فما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ هل أتى رسول الله بحديث قال فيه هذا قولا أو فعلا أو تقريرا؟ لم يحدث. طيب، فقال باب في الصوم، نية الصوم. لا يصوم لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت، قال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء. قلت في الهامش رواه الترمذي وقال الحافظ في التلخيص، واختلف الأئمة في رفعه ووقفه. قال البخاري هو خطأ وهو حديث مضطرب، والصحيح أن ابن عمر عن ابن عمر موقوف، وصرح النسائي الوقف ولم يصح رفعه، ووثقه البيهقي مع وقفه وصححه ابن حزم في الدارقطني. فقلت هنا في الدارقطني في ابن حزم في هذا الكتاب الجزء السادس هنا 162، وهذا إسناد صحيح مرفوعا إلى رسول الله. قلت وصح ابن حزم القول أن من نسي النية بالليل أحدثها في اليوم صباحا بعد الفجر، وقال وكل يوم له حكم غير اليوم الذي بعده بنية، لأن بين الفطر إلى السحور أو السحور طعام وشراب وجماع، فكل يوم منفصل بنية تلزمه، وهو كالصلوات الخمس في اليوم والليلة. لأن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وقال أبو حنيفة يجزئك نية أول يوم إلى الأيام الأخرى. فقال هنا بكلام منضبط ذكرته هنا كل يوم منفصل عن غيره، لأن اليوم ينتهي بالإفطار، والإفطار أفطرت شربت جامعت كذا كذا كذا، انتهى اليوم وانتهت النية. فكي تجعل نية يوم إلى 30 يوما من الأيام؟ وابن حزم صح هذا الحديث، لأن الذين أوقفوه حتى البخاري وغيره، ولكن ابن حزم إمام في هذه المسألة، فصحح الحديث. فعند تصحيح الحديث يؤكد مسألة وجوب تبييت النية. تمام، سيأتي إن شاء الله على مسألة الكلام الآخر، انتظروا يعني. طيب، فصل. ويجب تعيين النية لكل صوم يوم واجب، لكل صوم يوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارة أو من نذره. ده كله فرض، الصوم فرض، وقضاء الصوم في غير رمضان فرض، والنذر فرض، فلا بد من تبييت النية على صحة الحديث. فصل. ويصح صوم التطوع بنية من النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صائم، رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكثير للصيام، فالنبي قال هل عندكم من شيء؟ ليس هناك طعام ولا أكل، فقالوا لا، قلنا لا، قال إني إذا صائم. فإذا عقد النية من النهار، وهذا ليس بفرض ولكنه سنة، والسنة تختلف عن الفرض، ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصيام، لأن مسألة نافلة، ولأنه قد تا تعرض له النية من النهار فجاز كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة، مسألة القبلة يعني كما بينت في الخطبة. وفي أي وقت نوى من النهار أجزاءه في ظاهر كلام الخرقي، ولأنه نوى من النهار أشبه ما قبل الزوال. هنا في باب النية في الصوم بين ابن قدامة قوله، لأن تبييت النية واجب، أما في النوافل ليس بواجب، لأن النافلة يجوز لك، والحديث ثابت، إن كنت في صيام وأفطرت فلا حرج عليك. وحدث هذا حديث ثابت وصححه ابن حزم، أن حفصة وعائشة رضي الله عنهما كانتا صائمتين، أتى إليهما طعام فاشتهوه فأفطرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ثابت، الصيام الصائم أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. وحديث صحيح البخاري مع سلمان وأبي ذر أو أبي الدرداء، فلما كان أبو الدرداء صائما ودخل عليه سلمان وفي زيارة وكان صائما، فأتى إليه بالطعام فأمره أن يفطر لمكانة إن لضيفك عليك حقا. فلما ذهب إلى رسول الله قال صدق سلمان. يبقى حديث الصائم أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أكمل، صام وإن شاء أفطر. هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتحسينه، وهذا الحديث حديث سلمان يبين لك المسألة. أما البعض الآخر فقال مسألة الصيام، صيام السنن جائز في النية حتى ولو بعد الليل، يعني بعد الشروق، تمام، على أساس أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة، تمام. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصى والنواة، لأنه أكل. المسألة هنا لو تعمد حتى لو بلع حصى صغيرة أو حبة قمح أو ما شابه، هذا استخفاف بحدود الله، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، تمام. أو استعطى أفسد صومه، صعوط أن يدخل شيئا في أنفه فيصل إلى جوفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأمر بمبالغة في الاستنشاق، أما في حالة الصوم لو بالغت في الاستنشاق سيدخل الماء إلى جوفك وتفطر وأنت لا تشعر، تمام. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه. فصل. وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه أو بلع النخامة والبلغم وغربلة الدقيق للرجل أو للمرأة، الرجل الخباز أو المرأة في بيتها في الأرياف، وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه لا يفطره، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هم لا يتعمدون هذا، من الذي يريد أن يأكل الذبابة؟ لا نبعد هذا الأمر، الصين بلد تأكل كل شيء، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر، ويعني في حر شديد وريقه جاف فيبلع ريقه ولا يفطر، لأنه يصل من معدته لم يدخل شيء من الخارج، أشبه ما لو لم يجمعه. فصل. ومن استقاء عمدا أفطر، حديث ثابت. ومن الجمع من الذي عمد مش هيجيب كوباية مية يعني. لا ما هو بيقول لك ما هو المسألة هنا قال بين العلة، هذا من الداخل لا من الخارج، واخد بالك؟ من الداخل لا من الخارج. أنا قافل بقي والريق، ما هو الواحد يتكلم وريقه ينزل، فإذا أنا أتكلم وأنا صائم وأبلع ريقي وأتكلم والكلام زاد علي فبلعت ريقي، عملتها 10 مرات يبقى أفطرت. متعمد، أنا أعلم، حتى قال لو جمعه هو قال هذا لو جمعه متعمد مع نفس المسألة. لو ما هي القضية هنا مسألة أخرى، مسألة المضمضة دائما أذكرها. النبي بيّن أن هذا يفعله النبي ويفعله الصحابة. طيب قلت مثالا تمضمض ثم لفظت، أنا شربتها تمضمض ثم لفظت، لو أردت أن تخرج كل ذرة ماء من الماء الذي تمضمضت به استحالة أن تلفظه كله، ده يقينا يقينا. يبقى في هذه الحالة هناك المشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. تأملت وتدبرت هذه المسألة وقلت سبحان الله، مهما فعلت سيبقى جزءا، هذا الجزء تيسير من الله، الله سبحانه وتعالى ورسوله يعلم أن هذا الجزء البسيط قد يخفف حدة جفاف الريق، كأن الله سبحانه وتعالى ورسوله سمح لك أن تأخذ جزءا، كأن عيل صغير بيلعب كده. وأنا صغير والله كان الجو حر يعني، ودائما كان أبي جعلنا نصلي كل الأيام الأوقات، ففي يوم كنت عطشت والناس بتتوضى جنب، قعدت ابص ورايا وقدامي محدش يشوفني، رحت شربت شويه وكملت وضوء. فالمساله انت واخد بالك، وكان الله سبحانه وتعالى ييسر لك الامر، لانه مهما تفعل سيكون قبل بعده في فمك، انت واخد بالك؟ هكذا بارك الله فيك. فهذا يا محمد نوع من اليسر في امور يعني تظنها أنها لو سنطبق الشرع بالملي سندخل في الحرام، ولكن الله ييسر علينا. نعم. ماذا؟ المعجون، المعجون كنت أفعله لا حرج، ولكن المسألة بحرص. المعجون، المعجون كالسواك، ولكن المعجون يكون بين، ولكن مع الفرشاء يسيح وينزل ثم تلفظه كالمضمضة، ففي هذه الحالة لا حرج ولا يضرك رائحة المعجون لأنه ليس بطعام. طيب، والبعض قال مسألة يعني لا يجوز لي يا إخوة أو لي مشايخ، لحديث لخلوف فم الصائم أطيب إلى الله من ريح المسك، فقالوا بهذا يؤدي إلى أنك تنفي هذا الحديث. هناك ابن القيم في تهذيب السنن علق على سنن أبي داود وبين مسألة السواك في رمضان، فحسم الأمر بشكل قوي، أتى بأحاديث التي تنهى عن التسوك في رمضان أو في الصيام سواء في رمضان أو في غير رمضان، وأتى بالحديث الذي حسنت أو الأحاديث تبين أن السواك في رمضان له مزية وله ثواب، النوعان من الأحاديث ضعيفة، فقال تسقط الأحاديث الضعيفة يسقط بعضها بعضا، وعلينا بالحديث الثابت اللي هو إيه؟ الصحيح في البخاري ومسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فهذا حديث مهم جدا، والجمع الذي جمعه ابن القيم قال والأحاديث يسقط بعضها بعضا، هذا له مزية في الثواب في سواق رمضان، التسوق في رمضان، والآخر لا يجوز، فهذا يسقط ذاك. وعندنا الأصل اللي هو إيه؟ لولا أن أشق على أمتي سواء في رمضان أو في غير رمضان، والمعجون يدخل في هذا. طيب ماذا ما قلت؟ حتى لا نؤذي الناس. نعم أحسنت. نعم، ولكن المسألة ما هو فعلا في ناس يعني عارف الحديث لكن ممكن تتأذى من الناس، لكن احنا الأمر نحن لا نتعمد هذا، يعني هذا والكل صائم، يعني وكلهم يؤذي بعضهم بعضا، يبقى كلنا بقى لازم نغسل بالمعجون. لا، هي مسألة سهلة يعني، لأن مسألة النهي عن البصل والثوم والكرات وهؤلاء، لأنه النبي نهى عن ذلك، فالبعض يفعل هذا في هذه الحالة أنت تؤذي الناس فلا تقرب مصلانا، ففي هذه الحالة ده استثناء، لكن الغالب هنا أو الكل طبعا لو كانوا مسلمين وهم مسلمون بيصلوا معان، ففي هذه الحالة كلهم لا خلوف فم الصائم يلزمهم. طيب قال ومن استقاء عمدا فأفطر، ومن ذرعه فلا شيء عليه، من ذرعه القي رغما عنه عنده هو مريض فتقي، كما يحدث للنساء الحوامل مثلا يعني. قال لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. الحديث رواه الترمذي وقال حسن ودرقطني في السنن، وقال رجاله كلهم ثقات. قلت ولكن ضعفه البخاري والخطابي وصححه الحاكم، قاله الحافظ في التلخيص الحبير هو ابن حجر يعني. طيب فالحديث ثابت إن شاء الله. فصل. وتحرم عليه المباشرة للآية، يقبل ويحضن ويفعل ويفعل، فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، فإن لم ينزل لم يفسد، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس، قال فمه، يعني ماذا؟ لا شيء، فلا حرج. رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال شبه القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول من الماء اللي هو المني لم يفطر كذلك القبلة، ولو احتلم لم يفسد صومه لأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أنا نائم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذا فعل الله لأنه يخرج عن غير اختياره ولا يكلف نفسه إلا وسعه. فهو قوله هنا والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، يبقى المباشرة والتقبيل لا شيء فيه إلا أن يصل إلى أن ينزل المني. والحديث في السنن بسند صحيح أن عائشة كان رسول صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو في رمضان، وهو في سواء صائم في رمضان أو في غير رمضان، ويقبلها ويذهب إلى الصوم ولا يتوضأ ولا شيء. تمام. طيب فصل. يعني هذا دليل أيضا على مسألة أن مس المرأة المحرم أو غير المحرم لا يفسد الوضوء كما بينته في الطهارة. لذلك حدث في صحيح مسلم لما تلمست عائشة رضي الله عنها حجرتها لترى النبي أين هو وليس هناك نور، فتلمسته فوجدت قدميه منصوبتان وهو يسجد، والقدمان ملتصقتان هكذا وإلى القبلة، فاستدلوا بهذا الحديث إلى توجه القدمين في السجود. والحديث يستدل به بشيء آخر أنها مست يدها بالنبي ومس حتى في الصلاة فهذا لا يؤدي إلى نقض الوضوء. كما قلت الحديث يكون في باب وتستدل به في باب آخر. نعم. فصل: وما فعل من هذا نسيانا لم يفطره، أو ما فعل من هذا نسيانا لم يفطره، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا ثابت، والإمام ابن مالك إمام في الحديث، فقال هذا للفرض وليس في السنة. ما الدليل على ذلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، وهذا عموم كلي، سواء كان سبحان ربي العظيم الاستحباب يفعله العبد تقربا إلى الله وهو ليس عليه بفرض، وفي الفرض يسمح له الله سبحانه وتعالى أنه ينسى، فكيف في الاستحباب الذي يتقرب به من غير وجوب؟ يقول الإمام مالك يفسد صومه عليه الوضوء القضاء. حاجة غريبة جدا والله. فصل: وعلى من أفطر القضاء لقول النبي: من استقاء فليقض، ولأن القضاء يجب مع العذر، فمع عدمه أولى. تمام؟ فمع عدمه أولى. فصل: ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة، لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له رسول الله: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي، فبينا بدون ميم، مثل فبينما، وفي روايات هذا وذاك، فبينا يعني بينما، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعذق، اللي هو 10 كيلو من الرطب، البلح الرطب، وفي رواية بعرق، اللي هو العرق 15 صاعا، اللي هو حوالي 30 كيلو ونص كيلو جرام. تمام. طيب. من تمر. فقال: أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، جبلين بين المدينة، في المدينة أولها وآخرة، فوالله ما بين لابتيها يعني الحرتين أهل بيت أو أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله حتى بدت أنيابه. هذا الحديث يبين أن النبي ما كان يضحك كده بقى، قال حتى بدت أنيابه، يعني إذا تبسم ضحك جدا نابه يظهر، يعني كان في غاية الأدب. قال: حتى بدت أنيابه، فقال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية والقبل والدبر، يعني المسألة ما هو في المرأة الزوجة الكفارة، طب لو كانت في الأجنبية ووازنة، نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. طيب. هذا الحديث يبين لك مسألة القضاء، يعني لأنه أفسد اليوم وعليه القضاء. واختلف الناس في مسألة هل، ولأن هذا الحديث لم يأتي فيه دليل بأن النبي قال له اقضي، وفي رواية أنه قضى، في رواية بعيدة عن الصحيحين، وعلينا بالعموم الكلي، فمن استقاء فليقض، فسواء استقاء بالجماع بالقيء، أو يعني أفسد صومه بتعمد القيء أو بالجماع أو بشيء آخر، فلا بد من القضاء. هو أفسد صومه، كمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. طيب. باب قضاء رمضان. قال: باب القضاء: يجوز تفريق قضاء رمضان لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول المتفرق. قال والمتتابع أحسن، لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف. فعدة من أيام أخر، والأيام التي تركتها الأخر كانت متتابعة في رمضان، فعليك أن تأتي بالتتابع حتى في قضاء رمضان بعد رمضان. هذا من باب القياس ومن باب الاجتهاد. ولكن هنا ويجوز قراءة عن ابن مسعود هذه الأيام متتابعات، وهذه القراءة ليست بمتواترة وليست ثابتة، بل بيّن ابن حزم في المحلى، ولو صح هذه القراءة وروى بسنده عن عائشة أنها قالت متتابعات هذه نسخت، وكان من أجود ما يكون في هذه المسألة، لأن أهل العلم اختلفوا في ذلك. أما ابن حزم بيّن حتى لو قالوا بوجوب التتابع، فالتتابع قد هذه الآية نسخت، يبقى الأمر انتهى. تمام؟ طيب هنا في قضاء رمضان قال ابن حزم هنا، ونقلت الكلام هنا، تكلم ابن حزم على المريض الذي مات هنا في قضاء رمضان، يعني من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحديث البخاري ومسلم ليس موجود هنا. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه اللي هو العصبة، ويجوز أن يصوم غيره. بمعنى مات وعليه رمضان صام عنه وليه، يجوز أن له مثلا 30 وليا في يوم واحد يصوم 30 هذه الأيام، ولو صام غير وليه ليس هناك دليل على المنع. تمام؟ طيب قال ابن حزم هنا لما تكلم ابن حزم على المريض الذي مات ولم يتمكن من قضاء صومه، فلا شيء عليه ولا على أوليائه أن يصوموا عنه. يعني إيه؟ رجل كان مريضا في رمضان ثم بعد رمضان لم يتمكن من القضاء فمات، ففي هذه الحالة لا يلزمه هذا الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقال هذا الأثر إنما جاء في من مات وعليه صوم، وهذا مات وليس عليه صوم، هو لم يتمكن ولا واجب مع العجز ولا يكلف نفسه إلا وسعها، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا لم يكن في وسعه الصوم فلم يكلف، وإذا لم يكلفه فقد مات ولا صوم عليه. ثم قال ابن حزم فإن أبوا، اللي هم مين؟ الأولياء، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإن أبوا الصيام عن الميت فالأولياء هم العصاة لله تعالى، ولا شيء على الميت من ذلك الصوم، لأنه قد نقله الله تعالى عنه إليهم لأنه مات، فالإثم عليه لا عليه، عليهم لا عليه، بقول الرسول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وبأمره عليه السلام الولي هو الذي يصوم عنه، الذي يصوم عنه. فقال والمتتابع أحسن، لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف، ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان آخر، لأن عائشة قالت لقد كان يصوم، كان علي، لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فلم أقضيه أو لم أقضه حتى يجيء شعبان، متفق عليه، وهذا على بقية الصحابيات من زوجات النبي وغيرهم وغيرهن، ويجوز تأخيره أكثر من ذلك. تمام؟ طيب إن حدث وأخرت هذا الصيام إلى رمضان آخر، إلى رمضان آخر، ففي هذه الحالة أوجب بعض الفقهاء أنها تقضي رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينة، لأنها قصرت وعصت ربها، لأنها أتى رمضان الثاني ولم تقضي، هي عصت ولكن الجهة منفكة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعندنا قاعدة الاستصحاب الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهي نعم عصت، ولكن ليس هناك دليل من كتاب أو سنة كما قال ابن حزم على أنها تقضي، والأصل أنها تقضي هذه الأيام ولا تطعم. فمن أين أتيتم بالإطعام؟ هذا ما كان من الكلام. إن شاء الله إحنا عندنا إن شاء الله يعني دي النهاردة 13 رمضان، ويوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى هتبقى 20 رمضان، والجمعة التي بعدها 27 رمضان، فعندنا جمعتين، فبقي من الصيام قليل، يعني ممكن الجمعة القادمة إن شاء الله نكمل الصيام ونأخذ المنتقى العلمي نكمل فيه إن شاء الله. في حد ما خدش المنتقى العلمي؟ أي نعم، أي من يقول أي نعم؟ من أنت؟ من أين أنت يا رجل؟ ما الذي حدث؟ كنت مجتهدا جدا، ما الذي حدث؟ لا تدري. كنت مضطرا إلى سفر. طب الله المستعان، تفضل إن شاء الله. حد ما آخر لم يأخذ؟ نعم عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أخذت هذا؟ ما أخذته؟ طيب ماذا؟ نعم ما؟ أي القضاء؟ أنه وجب عليه القضاء؟ ما الدليل عليه؟ الذين يقضون على المتوفى يعني. آه. فهل يشترط يعني البلوغ على من يصوم عنه أم لا؟ آه، مسألة البلوغ، بارك الله فيك. ويقصد يقول ما هم من صام عنه وليه، لفظ الحديث الولي، الصبي ولي ليس بولي، الصبي ليس بولي، لأن صيام الصبي ليس بواجب وليس عنده البلوغ، وجعل الصبي الصغير يقضي الأولى عدم هذا، لأن من صام من مات عليه صام عنه وليه، وظاهر الحديث أن الصبي ليس بولي. نعم نعم، كيف حالك بارك الله فيك.